بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير آيات الأحكام من كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد. وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، الآية 15 من آيات سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قال: الغرض الذي سيقت له أن نهي المؤمنين عن الفرار يوم الزحف. الغرض الذي سيقت له الآية نهي المؤمنين عن الفرار يوم الزحف. قال: ومناسبتها لما قبلها أنه لما أمر الملائكة بضرب أعناق الكفار وتقطيع أصابعهم، قال إيه؟ واضربوا منهم كل بنان، واضربوا منهم كل بنان يعني قطعوا أصابعهم، نهى المؤمنين عن الفرار من وجوههم. قال: والتعبير بوصف الإيمان في قوله يا أيها الذين آمنوا، يعني عندما خاطبهم الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا، قال لتنشيطهم على قتال الكفار. والمراد باللقاء الاجتماع للحرب. إذا لقيتم الذين كفروا يعني إذا اجتمعتم معهم للحرب. قال: وقد انتصب زحفا على الحال من المؤمنين أو الكافرين أو الفريقين. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، فهنا زحفا، وكما سيأتي بعد قليل يعني المقصود إيه؟ الدنو قليلا قليلا. فإذا لقيتم الذين كفروا زحفا يعني إما أنها حال من المؤمنين، يعني إذا لقيتم اللي هو الضمير تم اللي هو يعود على المؤمنين، زحفا يعني حال كونكم إيه؟ زاحفين. والاحتمال الآخر إذا لقيتم الذين كفروا زحفا يعني حال كون الكافرين زاحفين. ويحتمل إيه؟ أن الحال تعود على الفريقين، يعني حال كونكم وكون الكفار زاحفين. قال: وقيل هو منصوب بفعل محذوف أي تزحفون زحفا، يعني زحفا هذا إما أنه حال وإما أنه يعني مصدر مؤكد لفعل محذوف، يعني تقديره تزحفون زحفا. يعني الأصل في المصادر أنها لا تأتي حالا، ولكن إذا جاء المصدر حالا يؤول يعني باسم الفاعل أو يعني زحفا، نقول التقدير زاحفين أي زاحفين. فإما أن نؤوله يعني باسم الفاعل ويكون حالا، أو نبقيه يعني مصدرا ونقول هو مؤكد لفعل محذوف تزحفون زحفا. قال: وأصل الزحف الاندفاع على الإلية لمقعدة الإنسان يعني. قال: ثم صار يستعمل في الدنو قليلا قليلا، يعني هذا أصل معناه، ثم صار يستعمل في من يقترب شيئا فشيئا، لأن الزاحف يعني دائما حركته سرعته بطيئة، يعني حتى الحيوانات التي يقال لها الزواحف أو كذا تتحرك يعني على بطنها أو تمشي على بطنها وتتحرك يعني ببطء. قال: ثم سمي كل ماش في الحرب زاحفا، يعني لأن الفريقين في الحرب يعني في العادة عندما يقترب القتال يتحرك يقترب كل منهم من الآخر شيئا فشيئا. قال: ومعنى لا تولوهم الأدبار أي لا تمكنوهم من أعجازكم وظهوركم. والتعبير بالأدبار لتبشيع الفرار، يعني التعبير القرآني هنا لا تولوهم الأدبار، يعني لا تعطوهم أدباركم تبشيعا يعني للفرار، لأن الذي يفر يعني يعطي العدو ظهره ويكون وجهه عكس اتجاه العدو يريد الفرار، فسمى الله تعالى الفرار تولية للأدبار، يعني اسما كريها منفرا يعني من هذا الصنيع. قال والتنوين في يومئذ عوض عن جملة، يومئذ التنوين هنا في إذن عوض عن جملة لقيتم الذين كفروا زحفا، يعني في الآية التي بعدها ومن يولهم يومئذ دبره، التنوين هذا اختصار يعني تعويض عن إيه عن جملة، يعني كأن أصل المعنى ومن يولهم يومئذ لقيتم الذين كفروا زحفا دبره ومن يولهم يوم كذا وكذا، يعني فعوضا عن الجملة يأتي التنوين، يسمى تنوين العوض وهو أحد أنواع التنوين. قال والتحرف في الأصل الزوال عن جهة الاستواء، والمراد هنا الانتقال من جانب إلى جانب في المعركة طلبا لمكائد الحرب. قال إلا متحرفا لقتال، قال التحرف المقصود هنا الانتقال من جانب إلى جانب يعني ليكيد للعدو، فاستثنى الله سبحانه وتعالى يعني حين نهى عن يعني الفرار وتولية أن يولي المسلم الكفار دبره، استثنى من ذلك حالة أن يكون ذلك مكيدة للإيقاع بالعدو، أحيانا يعني الجيش يتظاهر جيش المسلمين مثلا أو فئة منه قد تتظاهر بأنها يعني هربت أو كذا حتى يتبعها الكفار، ويكون هذا نوعا من المكيدة في الحرب حتى يذهب وراءه مثلا إلى كمين، يعني إلى مكان يكون فيه مثلا فئة أخرى من المسلمين يعني يستغلون انحصار الكفار مثلا في مكان أو يأتون من ورائهم أو كذا، فإذا كان يعني تولية الكفار الدبر نوعا من أنواع المكيدة في الحرب فلم يمنع الله تعالى منه. قال ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، استثنى حالتين، حالة أن يكون ذلك على سبيل المكيدة للكفار، والحالة الأخرى متحيزا إلى فئة. قال والتحيز الانضمام، والفئة الجماعة يعني من المؤمنين، وانتصاب متحرفا ومتحيزا على الاستثناء من المولين، أي إلا رجلا منهم متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني أحيانا تخرج مثلا مكان الجيش المسلمين الذي فيه يعني عددهم وعدتهم وكذا، ممكن يخرج مثلا سرية أو مجموعة منهم صغيرة للقيام بمهمة معينة ففوجئوا بعدد كبير من الكفار على خلاف توقعهم، أو وجدوا أنهم لا يستطيعون يعني الصمود وحدهم أمامهم، فيعني هربوا في اتجاه ليس بغرض الهروب من المعركة ولكن فقط بغرض الالتجاء إلى إخوانهم مثلا المتجمعين في مكان آخر ليمدوهم بالسلاح أو بعدد زيادة أو كذا، فهذا أيضا مسموح به، يعني إذا يعني وجد مثلا فئة من المؤمنين وجدت نفسها يعني لا تقوى على مواجهة عدد الكفار وحدهم، ويعلمون أن فريقا آخر من المؤمنين موجود أنهم موجودون في مكان آخر فذهبوا إليهم، فهذا لا يعتبر من تولية الأدبار المنهي عنها. قال واللام في لقتال للتعليل، أي لأجل قتال، يعني هو هرب ليس لغرض أن يرجع إلى بيته ويترك القتال، ولكن لغرض يعني أن يذهب إلى جماعة المؤمنين ويطلب منهم أن يمدوه بالعدد والسلاح ليرجع ويواصل القتال مرة أخرى. قال وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تحريم الفرار يوم الزحف مختص ببدر، قال هناك رأي يعني أن تحريم الفرار يوم الزحف مختص ببدر، يعني قالوا هذا كان حكما خاصا في غزوة بدر ثم نسخ. والجمهور على أن تحريم الفرار عام إذا لم يكن العدو أكثر من الضعف وهو المختار. إذا لم يكن العدو أكثر من الضعف، يعني كان إذا عدد المسلمين مثلا 100 وعدد الكفار أكثر من 200 فيباح الفرار. مسألة الضعف والضعفين يعني في اللغة الضعف والضعفان بمعنى واحد، يعني مثلا 100 ضعفها 200 وضعف 100 200 برضو، بعدين 3 أضعاف 100 300 هكذا. فأحيانا يعني يقال ضعف أو ضعفان بنفس المعنى يعني. فكان أول شيء كانت الآيات الكريمة تنهى عن الفرار يعني لغاية 10 أضعاف. إياكم منكم 20 إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. نسبة 20 إلى 200 ونسبة 100 إلى 1000 اللي هو 10 أضعاف. بعدين نسخ هذا الحكم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فصار إيه يعني ما زاد عن الضعف يجوز فيه الفرار. واضح؟ عندكم سؤال؟ عندكم الناس إن لم يكن العدو أكثر من الضعف فالضعف أن يكون آلة الحرب. نعم هو طبعا نعم هو يعني هذه المسائل يعني التي فيها مجال يعني للنظر اللي هو يعني خاصة في العصر الحديث يعني مع يعني وجود آلات حرب يعني غير متكافئة. يعني قديما كل الحروب كلها نفس كلها سيوف ورماح وكذا، ما فيش يعني تفاوت شديد يعني. لكن الآن مثلا كما تفضلتم يعني ممكن هو واحد بس مع راكب طيارة ومع قنبلة نووية مثلا ممكن يبيد ملايين البشر وكذا، هو شخص واحد مثلا. فليست مسألة يعني العدد يعني ليس هو كل شيء أو كذا، فيعني ما يقوم مقام ذلك يعني ما يقوم مقام. وبعدين هو التولي هو يعني عند التقاء الصفين يعني عند التقاء الصفين، فإذا التقى الصفان وكان هناك يعني العدد لغاية يعني 200 وليس هناك يعني مثلا عذر قاهر يعني كما ذكرنا يعني مثلا استعمال آلات يعني متفاوتة تماما يعني مع عدة المسلمين أو كذا، فحينئذ يكون التولي يوم الزحف من الكبائر. قال بل التولي يوم الزحف من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقة. هل يعتبر حيز جيش إلى جيش أكبر منه لكن بمسافة أبعد؟ نعم. هل يعتبر هذا الحيز؟ نعم يعتبر إن شاء الله. نعم. قال وقوله فقد باء بغضب من الله جواب الشرط، وباء رجعا، والغضب السخط والتنوين فيه للتعظيم. فقد باء بغضب من الله يعني فقد رجع يعني حاصلا على سخط من الله سبحانه وتعالى. قال ومن الله متعلق بمحذوف صفة لغضب، والتقييد به للتفخيم أيضا بغضب من الله، فهذا القيد يعني هذا الغضب مصدره من الله تعالى. ومعنى مأواه جهنم مرجعه ومنزله النار المحرقة البعيدة القاع، وبئس المصير وقبح المرجع. قال الأحكام المستفادة من هذه الآيات: أولا تحريم الفرار يوم الزحف، ثانيا يجوز الفرار تحرفا للقتال أو تحيزا لفئة، ثالثا يجب العمل على استئصال شأفة الكفر. يعني القضاء على قوة الكفار حتى يخضعوا يعني للمسلم. بعدها يقول قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. قال الغرض الذي سيقت له الآيات الترغيب في الإسلام والترهيب من الكفر. يعني هذا لو أردت أن تضع عنوانا يعني المعنى الإجمالي الذي تدعو إليه الآية الترغيب في الإسلام والترهيب من الكفر. ومناسبتها لما قبلها أنه لما هدد بأنه سيجعل بعض الخبيث على بعض في جهنم رغبهم في الإسلام لينفكوا من النار وأمر بقتال من تعصب في كفره ليقهره على الخير. قال وقوله لأنه في الآيات قبلها إيه فيركمه جميعا فيجعله في جهنم ذكر الله تعالى يعني أنه سيجعل بعض الخبيث على بعض ويجعله في جهنم. فجاءت هذه الآيات لترغيب الكفار في الدخول في الإسلام حتى لا يكونوا من الخبيث الذي يركمه الله في جهنم. قال وقوله قل للذين كفروا قال اللام للتعليل أي لأجلهم. قل للذين كفروا يعني قل لأجل الكفار. وكفروا جحدوا ومعنى ينتهوا يتركوا ما هم فيه من الكفر أو القتال. قال والظاهر الأول بدليل جواب الشرط يعني إيه ينتهوا ينتهوا عن ماذا ينتهوا عن الكفر أو ينتهوا عن قتال المسلمين. فقال يعني تحتمل الأمرين ولكن الأرجح أن المقصود إيه ينتهوا عن الكفر. لماذا؟ لأنه قد يغفر لهم ما قد سلف لكن لو انتهوا عن القتال عن قتال المسلمين وبقوا على كفرهم لا يغفر لهم ما قد سلف وإنما يغفر إذا انتهوا عن الكفر. قال ومعنى يغفر لهم ما قد سلف أي يتجاوز الله لهم عما مضى من قبائح أعمالهم. والجملة جواب الشرط يعني إن أداة الشرط ينتهوا جملة الشرط يغفر جواب الايه الشرط. يعني هو أصل الشرط يكون عبارة عن أداة وجملة الشرط وجملة الجواب أو فعل الشرط وفعل الجواب. قال ومعنى يعود يستمر يعني هنا عندنا ايه يعني شرط وجوابه ثم شرط وجوابه. إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وبعدين الشرط الثاني وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. طيب قال ومعنى يعود يستمر يعني على الكفر. وقيل يعود يعني إلى القتال. طبعا هذا برضو إيه مرتبط بتفسير إن ينتهوا عن الكفر أو عن القتال. فاللي قال ينتهوا عن القتال قال وإن يعودوا يعني إلى القتال. هو اللي قال يعني ينتهوا عن الكفر قال وإن يعودوا أي إلى الكفر. وقيل يعودوا يعني إلى القتال وعليه فيعودوا بمعنى يرجعوا. وجواب الشرط محذوف تقديره ننتقم منهم ننتقم منهم. وقوله فقد مضت سنة الأولين تعليل لجواب الشرط المحذوف. يعني قال إيه وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فهو كما قال يعني سياق الآيات يفيد يعني وإن يعودوا يعني يعاقبوا بعقاب ما. يعني ما هو هذا العقاب؟ قال إيه ننتقم منهم وإن يعودوا ننتقم منهم. فقد مضت سنة الأولين قال هذا إيه تعليل لجواب الشرط المحذوف. يعني هذا من الإيجاز إيه في القرآن. يعني لأنه كما يعني ذكر شرطا وجوابه ثم عكس الشرط فجوابه يكون عكس الجواب الأول. فهو يفهم من السياق يعني أنه قال إن ينتهوا يغفر لهم ينتهوا يغفر لهم. طيب عكس ينتهوا وإن يعودوا، يبقى الجواب إيه؟ عكس يغفر لهم. عكس يغفر لهم يعني ننتقم منهم أو نعذبهم أو لا نغفر لهم، فيكون هذا هو يعني جواب الشرط المحذوف. فقد مضت سنة الأولين، قال هذا يعني تعليل للجواب الشرط المحذوف، يعني هكذا يعني سنة الله سبحانه وتعالى أنه من انتهى عن الكفر غفر له، ومن يعني بقي على كفره أو رجع إلى الكفر بعد الإسلام فإن الله تعالى ينتقم منه. ولهذا قال يعني واختار ننتقم منه، لأن ارتباط سنة الأولين يعني الشيء الظاهر يعني عدم المغفرة أو التعذيب الأخروي، هذا شيء يعني لا يرى في الدنيا، ولكن الشيء المرئي في الدنيا اللي هو الانتقام مثلا من قوم نوح ولوط وقوم لوط وعاد وثمود وكذا. فقد مضت سنة الأولين يعني أن من كفر عوقب يعني وانتقم الله منه. قال ومعنى مضت سبقت واستقرت، والمراد بالأولين الأمم الهالكة، وسنتهم تدميرهم لما كذبوا الرسل، وقد أضيفت السنة إليهم لأنها واقعة عليهم وهي سنة الله فيهم. يعني تلاحظون أحيانا السنة تضاف إلى الله، أنها سنة الله، وأحيانا تضاف إلى الأقوام يعني البشر، يعني هنا فقد مضت سنة الأولين، فالإضافة إلى الله تعالى يعني باعتبار من باب إضافتها إلى الفاعل، وإضافتها إلى الأقوام يعني إضافتها إلى المفعول به أو من وقع عليه الفعل يعني. قال وقوله حتى لا تكون فتنة، قال حتى غائية أو تعليلية، حتى غائية أو تعليلية. الغائية يعني فقط مجرد تدل على انتهاء مدة، يعني انتهاء مدة أو انتهاء مكان، أو يعني الغاية التي يصل إليها الشيء. وإي قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة اللي هي الشرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني قاتلوهم لغاية لما إلى أن يزول الشرك، فهذه هي الغاية التي ينتهي عندها القتال. وإذا قلنا حتى تعليلية يعني الغرض من قتالهم لمنع الشرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى يعني إما أنها غائية يعني واستمروا في القتال إلى أن ينتهي الشرك، يعني كأنه مجرد تحديد الزمان الذي ينتهي عنده القتال وهو يعني زوال الشرك. وأما إذا هي تعليلية فهي بيان لعلة القتال، يعني أن القتال ما علته وما سببه هو منع الشرك. قال حتى لا تكون فتنة، حتى غائية أو تعليلية. قال والفتنة الكفر أو أذى المسلم من أجل دينه، يعني الفتنة فقيل هي الكفر، وهذا يعني عليه بعض الإشكالات. يعني قالوا طيب النبي صلى الله عليه وسلم عاهد الكفار وتجوز معاهدة الكفار، وهناك يعني الجزية والأمان والمستأمن يعني فهناك أحوال يعني لا يقاتل فيها الكافر رغم بقاء الكفر، فلو كانت علة القتال الكفر معناها أن يقاتل الناس حتى يسلموا، لكن أحيانا يبقون على الكفر ولا يقاتلون. فلذلك يعني التفسير الآخر قال حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يفتنوا المسلمين عن دينهم، يعني إذا كان الكفار يعذبون المسلمين ويجبرونهم على الكفر والارتداد عن دينهم فحينئذ يقاتلون حتى يكفوا عن هذا ويتركوا للمؤمنين يعني الحق في البقاء على دينهم من غير قهر للمسلمين أو إرغام لهم على أن يكفروا بالله تعالى. طيب الفريق الذي يقول يعني الفتنة الكفر أو الشرك أو كذا، يعني يقول حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا يكون الكفر يعني غير يعني حتى لا يكون الكفر يعني مسيطرا على المسلمين أو يعني غير خاضع لعهد من المسلمين أو سلم مع المسلمين أو فإذا يعني ليس القصد أن يزول الكفر بالمرة، ولكن إما أن الكافر يسلم وإما أنه يعاهد المسلمين أو يكون في صلح معهم أو ذميا أو مستأمنا أو كذا، حتى إيه يعني يكون خاضعا لنظام المسلمين، يعني حتى لا يبقى الكفر يعني خارجا عن نظام المسلمين، ولكن يكون إما يعني داخلا مع المسلمين إما بأن يسلموا وإما بأن يعاهدوا المسلمين ويصالحوهم وكذا. قال وفتنة فاعل تكون حتى لا تكون فتنة، هنا تكون يسمونها تامة، يعني اللي كانت تامة حين كانت تأتي ناقصة يكون لها اسم مرفوع وخبر منصوب، وأحيانا تامة يكون لها فاعل مرفوع فقط ما لهاش خبر منصوب يكون لها فاعل مرفوع. فهنا حتى لا تكون فتنة، وتكون التامة يكون معناها توجد، يعني معنى تكون التامة أي توجد، حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا توجد فتنة يعني. قال ومعنى ويكون الدين كله لله أي وحتى تكون كلمة الله هي العليا. وقوله فإن انتهوا، قال الفاء تفصيلية، وانتهوا أي تركوا الكفر يعني بقتالكم لهم، يعني قاتلتموهم حتى قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. طيب فإذا قاتلهم المسلمون ولم يعني يبقى كفر لأنهم إيه أسلموا بسبب قتال المسلمين لهم، فإذا انتهوا أي تركوا الكفر بقتالكم لهم يعني بسبب قتالكم لهم. قال وجواب الشرط محذوف تقديره فكفوا عن قتالهم أي وإن لم تعلموا بواطنهم، يعني أحيانا إيه إذا قاتل المسلمون الكفار فأحيانا إذا قوي بأس المسلمين كفار يدخلون في الإسلام نفاقا حتى يعصموا دماءهم، فقال إذا انتهوا يعني طالما قالوا لا إله إلا الله وأظهروا الدخول في الإسلام فكفوا عن قتالهم. وقوله فإن الله بما يعملون بصير تعليل لجواب الشرط، يعني زي ما قلنا في مثل ما قلنا في إيه في الآية السابقة، يعني جواب الشرط محذوف وما بعده تعليل له يفسره. فهنا الله سبحانه وتعالى قال فإن انتهوا، إن أداة الشرط انتهوا يعني تركوا الكفر، أين الجواب؟ قال الجواب محذوف تقديره فكفوا عن قتالهم، لأنه يستفاد من أول الجملة، يعني قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فإن انتهوا أي فكفوا عن قتالهم، يعني قاتلوهم حتى لا يكون كفر، فإن انتهوا إذا تركوا الكفر إذن إيه فكفوا عن قتالهم، يعني السياق يفسر المحذوف. فإن الله بما يعملون بصير، قال هذا تعليل، يعني حتى لو إيه لو كان امتناعهم من الكفر نفاقا فالله تعالى يعلم إيه بواطنهم سبحانه وتعالى. أيوة نفس الشيء. قال وقوله وإن تولوا أي أعرضوا، وقوله فاعلموا أن الله مولاكم، قال ليس بجواب الشرط الحقيقي ولكنه دليل عليه، كل هذه أيضا أجوبة الشرط محذوفة مقدرة وما بعدها يدل عليها. وقال وإن تولوا، طيب أين الجواب؟ قال والتقدير وإن تولوا فقاتلوهم وثقوا بنصر الله، فقاتلوهم وثقوا بنصر الله. فقوله فاعلموا أن الله مولاكم هذا يعني قال دليل على جواب الشرط المحذوف. وإنما أورد الجواب بهذه الصورة ليبشرهم بولايته لهم، والمخصوص بالمدح في قوله نعم المولى ونعم النصير محذوف تقديره هو الله سبحانه، قال نعم المولى ونعم النصير، التقدير نعم المولى الله ونعم النصير الله. هذا المعنى. طيب قال الأحكام المستفادة من الآية: أولا أن الإسلام يجب ما قبله. يجب ما قبله يعني يمحو ويهدم ويزيل ما قبله، والمقصود يعني ما قبله من الذنوب والسيئات. لأن الصحابي وهو حكيم بن حزام رضي الله عنه لما أسلم سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أعمال كان يتبرر بها في الجاهلية، يعني أعمال من البر، يعني إطعام مساكين ونصرة ضعفاء وكذا، فقال: أسلمت على ما أسلفت من خير. يعني هذه الأعمال يعني حابطة التي أعمال الخير التي كان يعملها في الجاهلية، قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. فإذا أسلم ما كان يعمله من خير يبقى له أجره وثوابه، وما كان يعمله من سوء فإن الإسلام يهدمه ويزيله. قال ثانيا: وجوب القتال لإعلاء كلمة الله. ثالثا: يجب الكف عن قتال المحاربين إذا أظهروا الإسلام ولو لم نعلم حسن نياتهم. ولو لم نعلم حسن نياتهم. بعدها قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. قال: الغرض من هذه الآية بيان مصارف الغنيمة ومناسبتها لما قبلها، أنه لما أمرهم بالقتال أتبعه ببيان مصارف ما يغنم في القتال. المناسبة لما أمر بالقتال، القتال قد يحدث فيه غنائم، فبين لهم كيف يتصرفون في الغنائم. قال: والغنيمة ما يصيبه المسلمون من أموال الكفار بسبب القتال، أما ما يصيبه المسلمون منهم بلا قتال فهو الفيء وهو لا يخمس. الفيء وهو لا يخمس، يعني لا يخرج خمسه لله ويوزع أربعة أخماسه على المجاهدين، وإنما الفيء كله للإمام يتصرف فيه بما يرى من المصلحة. الإمام يعني يضعه في بيت المال وينفقه في مصالح المسلمين كيف شاء، يمكن أن يعطي منه للمجاهدين شيئا أو أن لا يعطي شيئا، ويجعله كله في ما يرى من مصالح المسلمين. ولكن الغنيمة التي أخذت بالقتال هذه لابد أن تخمس، يخرج خمسها في المصارف المذكورة، والأربعة الأخماس تفرق على المجاهدين. لكن في أحيانا يكون صلحا، يعني بدون قتال، يعني الكفار صالحوا المسلمين على مبلغ من المال يعطونه للمسلمين، فالحاكم يأخذه ويتصرف فيه بما فيه مصلحة المسلمين. قال: والنفل هو ما يعطيه الإمام لبعض المقاتلة زيادة على الأسهم تشجيعا لهم، اللي هي إيه؟ يسألونك عن الأنفال في أول السورة، جمع نفل، وهو ما يعطيه الإمام لبعض المقاتلين زيادة على سهمهم. من الأربعة الأخماس توزع على المجاهدين، للفارسي ثلاثة أسهم وللمقاتل على رجليه سهم واحد، وما يعطيه الإمام زيادة لبعض من أبلوا يعني بلاء حسنا زيادة على غيرهم، فهذا يسمى نفلا. قال: وقوله أنما غنمتم ما موصولة وعائدها محذوف، والتقدير غنمتم. أنما غنمتم ما يعني اسم الموصول بمعنى الذي، يعني أن الذي غنمتموه، هذا المعنى، يعني أن الذي غنمتموه. العائد اللي هو الضمير الذي يعود على الاسم الموصول، فالضمير تقدير هاء يعني. قال: وقوله من شيء في محل نصب حال من العائد، أنما غنمتم من شيء، والتقييد به للاعتناء بشأن الغنيمة فلا يستهان فيها بشيء كائنا ما كان، حتى الخيط والخياط. يعني حتى الإبرة والخيط، فكل شيء يعني من الغنيمة لا بد أن يسلم، يعني لا يأخذ شيئا. فلهذا قال ما غنمتم من شيء، يعني أي شيء غنمتموه سلموه للإمام ليخرج خمسه. قال وفتح همزة فأن لله خمسه، لأنها خبر لمبتدأ محذوف، أي فحكمه أن لله خمسه. وفائدة التأكيد الإشارة إلى ضرورة تقسيم الخمس قل المال أو كثر، يعني إن وأن حرفان ناسخان يفيدان التوكيد. فقال مثلا هنا يعني لماذا لم يقل الله تعالى فلله خمسه وإنما قال فأن لله خمسه، فقال أن هنا تفيد التوكيد. فائدة التوكيد الإشارة إلى ضرورة تقسيم الخمس. قال وظاهر قوله فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآية يدل على أن الخمس للستة المذكورين. أما الأول وهو الله تعالى، تلاحظون المذكور هنا ستة أسماء، يعني أولها اسم الله تعالى، قال فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ستة. لكن بالنسبة للاسم الأول وهو اسم الله تعالى فقد قال جماهير أهل العلم إنه ذكر للتعظيم فقط، يعني ليس قسما، يعني ليس قسيما يعني للرسول ولذي القربى، يعني الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من ذلك، هو في النهاية كله لله سبحانه وتعالى، لله ما في السماوات وما في الأرض، فهو يعني ليس قسما يعني مقابل يعني أقسام أخرى، وإنما ذكر للتعظيم فقط، كما في قوله والله ورسوله أحق أن يرضوه. فلذلك يعني قالوا إيه فأن لله خمسه وللرسول، هذا قسم واحد، يعني هو خمس الخمس، يعني هو خمس الغنيمة يقسم إيه على خمسة أقسام، يعني كل قسم منها واحد على 25 من الإجمالي، فخمس الغنيمة يقسم خمسة أجزاء، الجزء الأول منها لله وللرسول، هو هذا القسم الذي لله وللرسول هو للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا هو رزق النبي عليه الصلاة والسلام، قد جعل رزقي تحت ظل رمحي عليه الصلاة والسلام، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يكتسب يعني من التجارة يعني قبل أن يفرض الجهاد، فلما فرض الجهاد استغنى النبي عليه الصلاة والسلام بما قسم الله تعالى له من نصيبه في المغنم والفيء. فإذا هذا القسم هو للنبي عليه الصلاة والسلام في حياته، وبعد النبي عليه الصلاة والسلام هذا القسم لبيت مال المسلمين، يكون لبيت مال المسلمين. فأن لله خمسه وللرسول هذا قسم واحد، يعني ليس قسمين. طيب هذا يعني رأي، والرأي الآخر هو يوصل إلى نفس المعنى ولكن بطريقة أخرى، قال أو أن قوله، طيب الرأي الأول هذا يعني يوضحه أن هذا له نظائر، مثل قوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، يعني عليهم أن يرضوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكر اسم الله تعالى معه تبركا. يعني الرأي الآخر قالوا أن قوله لله خمسه إجمال، قال فاعلموا، قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، قال هذا إجمال، الخمس لله تعالى، الخمس الذي لله تعالى هو عبارة عن خمسة أقسام، وللرسول ولذي القربى واليتامى، الخمسة أقسام هذه هي كلها يعني تدخل تحت عموم لله خمسه، فأن لله خمسه. فإذا يعني يصبح لله خمسه مجمل، وتفصيله اللي هو ما ذكر بعده، هذا الخمس الذي لله هو عبارة عن خمسة أجزاء، جزء للرسول وجزء لليتامى وجزء إلى آخره. ففي النهاية هي نفس الشيء، يعني الخلاصة أن الخمس يقسم خمسة أجزاء. قال فإن قيل لو أراد ذلك لقال لله خمسه للرسول ولذي القربى، يعني النقاش بين الفريق الذي يقول لو كان لله خمسه مجمل وما بعده تفصيل لما جاءت الواو هنا، يعني قال إيه فأن لله خمسه للرسول ولذي القربى لما جاءت إيه واو تفصل يعني. دون واو. أجيب بأن الواو صلة، صلة يعني زائدة، الواو صلة يعني واو زائدة في الإعراب، يعني كأنها غير موجودة. كما في قوله فلما أسلم وتله للجبين، إذ المراد فلما أسلم تله للجبين، فقال زيادة الواو لها نظائر يعني في القرآن وفي كلام العرب. وكقول الشاعر بلا شيء يوافق بعض شيء وأحيانا وباطله كثير، فقال إيه بلا شيء يوافق بعض شيء وأحيانا، إذ المعنى يوافق بعض شيء أحيانا، الواو هنا زائدة، فقال يعني الواو زائدة. طيب قال وأما سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرجع بعد وفاته إلى الإمام. قلنا الخمس يقسم خمسة أجزاء، قسم للرسول عليه الصلاة والسلام، القسم الذي للرسول عليه الصلاة والسلام كان في حياته يأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وينفقه في مصالحه، بعده بعد وفاته عليه الصلاة والسلام يكون للإمام يتصرف فيه الإمام المسلم. قال وقد اختلف في ذوي القربة، الخمس الخمس الثاني يكون لذوي القربة، من هم؟ يعني ذوي القربة هم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، المعنى الإجمالي أنهم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، دول قسم آخر غير الذي للنبي عليه الصلاة والسلام، في خمس الخمس للنبي عليه الصلاة والسلام وخمس الخمس لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ذوي القربة قيل هم بنو هاشم، وقيل هم بنو هاشم وبنو المطلب وهو المختار، قيل بنو هاشم وبنو المطلب، إن المطلب هو أخو هاشم، المطلب هو أخو هاشم، فهم فرع آخر، يعني عبد المطلب ابن هاشم، عبد المطلب اللي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام، هو عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فهو عبد مناف كان له هاشم والمطلب، هذا له ذرية وهذا له ذرية، وعبد المطلب سمي عبد المطلب لأنه كان يخدم عمه، عمه المطلب، المطلب هو عم عبد المطلب، المطلب ابن عبد مناف هو عم عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وعبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف سمي ايه عبد المطلب لأنه كان يخدم عمه المطلب، فمن عبودية الخدمة يعني كان يلازم عمه ويخدمه وهو صغير كأنه يعني عبد له. فبنو المطلب اللي هم منهم الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي هو من ايه من بني المطلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد عليه الصلاة والسلام. فقيل قرابة النبي عليه الصلاة والسلام هم بنو هاشم، يعني هذا الفرع من الأسرة فقط، وقيل يشمل بني هاشم وبني المطلب كذلك. قال وهو المختار. وإنما أعيدت اللام في ذوي القربى دون من بعدهم لدفع توهم اشتراكهم في سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وللرسول قال ولذي القربى، والباقي قال واليتامى والمساكين وابن السبيل، فلذي القربى أعاد اللام، فقال لماذا لم يقل وللرسول وذي القربى واليتامى، فقال خشية أن يظن أن للرسول وذي القربى أنه شيء واحد، أنه خمس الخمس يعني، أو حيصبح مثلا ربع الخمس يقسم على الرسول وذي القربى، لا ليس كذلك، كان هو خمس الخمس للرسول عليه الصلاة والسلام وخمس الخمس لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم خمس الخمس لليتامى وخمس الخمس للمساكين وخمس الخمس لابن السبيل. المختار هي طبعا مسألة خلاف، هو القول بأن بني المطلب لهم يعني خمس الخمس من المغنم مع بني هاشم هو قول الإمام الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، يعني فهو قول الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، والقول الآخر اللي هو قول أبي حنيفة ومالك والرواية الثانية عن أحمد أن ذوي القربى هم بنو هاشم فقط لا يدخل فيهم بنو. قال وإن يقول واليتامى في قبلها يقول وإنما جعل لهم من الخمس لمنعهم من الزكاة. يعني لماذا أعطي قرابة النبي عليه الصلاة والسلام من الغنائم؟ لأنهم تحرم عليهم الصدقة، يعني أعطوا شيئا ومنعوا شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لنا آل محمد، إنها أوساخ الناس، لا تحل لنا آل محمد. فحرم النبي عليه الصلاة والسلام على آله الصدقة، وسماها أوساخ الناس لأن الناس يتطهرون بإخراجها، يعني الإنسان إذا أخرج الصدقة تطهر، فكان مثل الأذى الذي إذا دفعته عن نفسك تطهرت. فبالنسبة للمخرج يعني كأنه إيه؟ يعني يدفع عن نفسه أذى، يطهر نفسه منه. فخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي الصدقة إذا أخرجها الإنسان تطهر بخروجها. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرمها على آل محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك يعني يأخذون من كما منعوا الصدقة الممنوعة اللي هي الزكاة، ولذلك جعل لهم في الغنيمة. واليتامى هم أطفال المسلمين الذين مات آباؤهم، والمساكين الذي مات أبوه إلى سن البلوغ، يعني إلى أن يبلغ يسمى يتيم، فإذا بلغ زال الوصف اليتم يعني. والبعض يقول البنت إلى أن تتزوج يعني. طيب فإذا اليتيم يعني الذي توفي أبوه. قال والمساكين هم أهل الفاقة من المسلمين، وابن السبيل المسافر المنقطع عن أهله وماله. قال وقد قال المالكية إن الخمس ينفق بحسب رأي الإمام وليس بلازم أن ينفق على المذكورين، والأول أرجح لهذه الآية، وقد دلت الآية بمفهومها على أن الأربعة الأخماس الباقية للغانمين. مفهوم الآية أن الغنيمة إذا أخرج خمسها في هذه المصارف، مفهومها أن الأربعة الأخماس الأخرى تكون للمجاهدين. وجواب قوله إن كنتم آمنتم بالله محذوف تقديره فامتثلوا ذلك. إن كنتم آمنتم بالله، هنا إن أداة الشرط، كنتم آمنتم بالله إيه؟ جملة الشرط. الجواب محذوف أي فامتثلوا ذلك. قال وما في قوله وما أنزلنا على عبدنا موصولة في محل جر عطفا على اسم الجلالة. وما أنزلنا على عبدنا يعني والذي أنزلنا على عبدنا، والمراد بالعبد محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أنزله على عبده الآيات والملائكة. كنتم آمنتم بالله والذي أنزلنا على عبدنا أنزل عليه الآيات وأنزل عليه الملائكة. والمراد بقوله يوم الفرقان الذي أنزله على عبده يوم الفرقان يعني يوم بدر. ما الذي أنزله عليه يوم بدر؟ أنزل عليه آيات وأنزل عليه الملائكة. يوم الفرقان يوم بدر، والمراد بقوله يوم الفرقان يوم بدر للفرق فيه بين الحق والباطل، فظهر الحق وزهق الباطل. وقوله يوم التقى الجمعان قال بدل من يوم الفرقان، والجمعان المسلمون والكفار، والتقاؤهم عند بدر يعني في الحرب. وقوله والله على كل شيء قدير استئناف لتعليل ما قبله. طيب الأحكام المستفادة، قال أولا وجوب تخميس الغنائم إخراج خمسها على التقسيم المذكور، ثانيا بيان مصارف الخمس، ثالثا لا يجوز إهمال شيء من الغنيمة دون قسمته، لأنه قال ما غنمتم من شيء. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.